الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فنواصل الكلام على بيان هذا السياق الكريم من سورة البقرة في هذه الحلقات المسماة بقبسات من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا إخبار من الله تعالى للمؤمنين بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على من تقدمهم من الأمم، فشبه صوم المؤمنين في هذه الملة بصوم غيرهم، شبهه في الإيجاب والإلزام، ولا يدخل في ذلك عدد الأيام التي تصام ولا صفة الصيام. وذكر هذا الحكم الشرعي بعد ذكر القصاص والوصية يدل على أن أحكام الشرع متكاملة متعاضدة، جميعها واجب الطاعة والامتثال، لا فرق بين عبادة وغيرها. وقوله تعالى لعلكم تتقون، أي فرضنا عليكم هذه العبادة وهي الصيام، لأنه يعدكم ويهيئكم لهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، منزلة تقوى الله تعالى بترك شهواتكم المعتادة المباحة في غير الصوم، تتركونها امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته وثوابه. الصوم أيها المؤمنون أحد أركان الإسلام التي لم يختلف المسلمون فيها، ومعناه في اللغة الإمساك مطلقا، ويدخل في الإمساك الإمساك عن الكلام كما في قول الله تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. أما المراد هنا فهو الإمساك عن ما يشتهى من عن شهوتي الفرج والبطن وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية عبادة الله تعالى. قال بعض أهل العلم رحمه الله متحدثا عن الصيام: ناهيك بالصيام من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب وغيرهما من أجل ربه، فهو عبادة لا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. وهذا معنى كون الصيام لله تبارك وتعالى، وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيش، فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم فيزدادون لله شكرا. انتهى كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة، رواه مسلم. والجنة الوقاية، أي وقاية من المعاصي. وبيان ذلك أن الله حرم في أيام رمضان بعض المباحات التي بها قوام الحياة الإنسانية، فتكون في ذلك تربية وتعويد للصائم على ترك المحرمات من باب أولى في رمضان وغيره، وهذا ملحوظ ومراعى في غير الصوم من العبادات كالصلاة والاعتكاف والحج والعمرة. وقد قال بعض أهل العلم: كأن المراد من الصوم الإمساك التام، لكن ذلك لا تصلح معه الحياة، فكان تقييد الإمساك بما علم من معنى الصوم شرعا لترتاض النفس وتتربى إذ كيف يترك المرء ما أباحه الله له في غير رمضان ثم يفعل ما هو ممنوع منه في كل زمان؟ وبهذا يتبين لك أيها المستمع الكريم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة. وما من معصية إلا وترجع إلى قول الزور والعمل به، لأن معنى الزور الإعوجاج، والمعاصي كلها اعوجاج. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحصل له بالصوم من الفرح والتلذذ والتنعم بالطاعة والقرب من الله تعالى والأنس به ما يجعله كالآكل الشارب، فلا يشعر بالحاجة إلى شيء من ذلك. ولهذا عندما أراد أصحابه أن يواصلوا مثله نهاهم عن ذلك، وقال: إني لست كهيئة أحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها حادي. وكان عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيكون فيه أجود من الريح المرسلة. وقوله تعالى: أياما معدودات، أي أنه ليس دائما مستمرا، بل هو أيام معينة أو قليلة، أن هذا جمع قلة، وذلك حتى يهون أمر الصيام فلا يستصعب. والمراد بهذه الأيام أيام شهر رمضان كما سيأتي، ولا ينافي ذلك أن يكون يوم عاشوراء أو غيره كان مفروضا صومه كما تدل عليه ظواهر الأحاديث، لأن السنة تنفرد بالتشريع، فلما فرض رمضان نسخ غيره من الصيام. وبعد بيان افتراض الصوم جاء التيسير والترخيص لمن كان معذورا من المرضى والمسافرين، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعناه أن الصوم ليس واجبا على كل أحد كيفما كان حاله، والمريض والمسافر كل منهما عرضة لاحتمال المشقة في الصوم، فجوز الشرع لهما الفطر في رمضان مع وجوب القضاء عليهما في غيره، وهو المراد بقوله: فعدة من أيام أخر، يعني أن من أفطر فعليه قضاء أيام بعدد الأيام التي أفطرها. وقد خص الله تعالى المريض والمسافر في غير الصوم أيضا بخصائص، رحمة منه بعباده وتيسيرا عليهم. وأنت ترى أيها المستمع بأن ربنا عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، فأطلق لفظ المرض، فدل على أن جواز إفطاره إفطار المريض لا يتقيد بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم، وإن كان جمهور العلماء على اشتراط المرض الشديد، فإن من المرض ما يصير معه الصوم حراما، وهو فيما إذا خشي المرء على نفسه الهلاك، وما دونه فالأمر متروك فيه إلى المكلف، فرب مرض لا يشق الصوم معه ولكنه يكون سببا في زيادته وامتداد زمنه. وقوله تعالى: وعلى سفر، أي متلبسا بالسفر شارعا فيه حتى كأنه قد ركبه. أخذ من ذلك كثير من أهل العلم أن المكلف لا يفطر في رمضان حتى يشرع في السفر، أما مجرد نيته فلا يعتبر مسوغا للإفطار، لكن جاء في السنة ما يخالف هذا، فاقتروا الدارقطني والترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. وقول الصحابي عن الفعل أو القول إنه سنة يعني أن ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الراجح من قولي العلماء. والسفر المبيح للإفطار إذا أطلق في كلام الله تعالى يشمل الطويل والقصير من كل ما يسمى سفرا، وللعلماء في ذلك كلام لا يسعه المقام. وكل سفر عند العلماء جاز فيه القصر، قصر الصلاة، جاز فيه الإفطار. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها المسافر بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة في سفر 3 أميال، وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته وهديه. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أي وعلى الذين يقدرون على الصيام لكن بجهد وطاقة، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى منزلة العجز. وفسرت الطاقة هنا أيضا بالقدرة من غير قيد الجهد، وعلى الأول وهو أن هؤلاء الذين لا يطيقون الصيام ولكن بجهد، فالمراد من الآية الترخيص في الإفطار لمن تشتد به مشقة الصوم كالشيخ الهرم والعطش الذي يلازمه العطش، والمرأة الحامل والمرضع وغيرهم. فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، وفي قضاء المرضع والحامل اختلاف. وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من كلامه الذي رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك القشيري قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. أما إذا كان المراد من الإطاقة مطلق القدرة يطيق الصيام، إذا كان المراد من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يقدرون على الصوم، فإن فريضة الصوم معنى هذا أنها مرت بمراحل حتى استقرت على الافتراض، فكانت في الأول مخيرا فيها بهذه الآية: فكان من شاء من القادرين صام ومن شاء افتدع. لكن هذا الحكم انتهى كما قلنا، ثم فرضها الله عز وجل من غير اختيار، كما سيأتي في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا والله أعلم هو الصواب من القولين. وقد جاء في ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة 3 أحوال، يعني تغيرت وتبدلت، أحيلت الصلاة 3 أحوال، وأحيل الصيام 3 أحوال، إلى أن قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم، هذا محل الاستدلال هنا، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي فمن زاد فأطعم أكثر مما هو مطلوب منه من عدد المساكين في مقابل ما أفطره من الأيام، فهو خير له عند ربه مدخر، يضاعف له عليه الثواب. وقوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، فيه ترغيب في الصوم وتأنيس به، لا سيما ولم يكن الناس قد اعتادوه، فعلى القول بأن الصوم كانوا مخيرين فيه رغب الله فيه وجعله خيرا من الإفطار. وهو أيضا تمهيد لافتراضه من غير اختيار كما سيأتي إن شاء الله. وإنما كان الصوم خيرا من الإفطار مع الفدية لما فيه من رياضة النفس وتربية الإرادة وتقوية العزيمة والتعود على خلق الصبر، والصوم يعود المرء على الصبر ويقويه عليه، وكل الأعمال مفتقرة إلى الصبر. وكذلك فيه مراقبة الله تعالى، وقد قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرني بأمر آخذه عنك. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والسلام عليكم ورحمة الله.